حي اللي كنت ضاوي وبعد ناسك طار، لا سكر بيوت لا طفي النار. حي اللي كنت ضاوي وبعد ناسك طار، لا سكر بيوت في النار. ولايش كلمة اسألك بتقولي روق بعد شوي، لاحق تجي عالحي ولحقين نحكي هالحكي شي نهار، ولحقين نحكي هالحكي